آذان غير البالغ يا شيخ. نعم آذان غير البالغ. لا تقول آذان، قل أذى. ظننت أنك ستسأل عن إمامة غير البالغ. أدري ما حكم إمامة غير البالغ؟ الأذان من باب أولى. إيه لكن لا المؤذن ما لازم يلحن، ما لازم يطرب، ما لازم. الله أكبر، بدون المسلمين يقيموا الدولة المسلمة يا جماعة، راح أنفجر أنا من الوضع هذا. مسجد ما يمكن أن يقام على وجه السنة. مسجد. هاتي وين مخبي حالك؟ هو بس أنا لما أخذ الصلاة. صحيح.